قادرا على أعباء الولاية من الجهاد ونصرة الدين ونحو ذلك، سليما من الآفات أو النقائص مثل عدم السمع أو الرؤية البصر أو نحو ذلك، هذه تسمى ولاية اختيار، كما فعلوا لما ولى أبو بكر رضي الله عنه عمر الولاية بعده، وكما فعل النفر الستة من الصحابة لما ولوا عثمان بعد عمر رضي الله عنه. وأما ولاية التغلب فهي التي لا تجتمع فيها الشروط، لكنه تغلب فيتجب طاعته والسمع له، وله حقوق الإمام من قريش تامة، لكن الولاية اختلفت. لهذا قال هنا: أوصيكم بتقوى الله والسمع، والسمع والطاعة، يعني وأوصيكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، يعني حتى ولو وصل الأمر إلى أن يكون الذي تولى ليس من العرب وليس من قبائلها وليس من أشراف الناس، بل كان عبدا حبشيا، فاسمع وأطع، لأن المقصود من الاجتماع والسمع والطاعة هو تحصيل الاجتماع في الدين. فثم تلازم عظيم ما بين الاجتماع في الدين والاجتماع على الولاية، فلا يحصل اجتماع في الدين إلا بالاجتماع على الولاية، فإذا صار تفرق في الدين تفرق الناس في الولاية، وكذلك إذا تفرق الناس على الولاية لم يحصل ما أمر الله جل وعلا به من الاجتماع في الدين، فهذا يؤول إلى هذا وذاك يؤول إلى ذاك. وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني اختلاف كثير في أمر الدين وفي أمر الولاية وفي أمر الحقوق، سيرى اختلافا كثيرا، اختلاف كثير عما يعلمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فعليكم بسنتي، إذا رأيتم الاختلاف عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء، تأمر بالاجتماع وتنهى عن الفرقة، وتأمر بالسنة وتنهى عن البدع، تأمر بالعلم النافع والعمل الصالح. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، المقصود بذلك يعني بالمحدثات المحدثات في الدين، أما المحدثات في أمر الدنيا وهي التي تدخل في أحوال الناس أو تكون من باب المصالح المرسلة فليست من البدع المذمومة، لأن المحدثات قسمان: محدثات في الدين، وهذه هي المرادة في هذا الحديث، وإياكم ومحدثات الأمور يعني في الدين، فإن كل محدثة بدعة يعني في الدين، وهناك محدثات في أمور الدنيا مثل الأبنية ومثل طريقة الأكل ومثل يعني تنوع المآكل ونوعية الأكل ومثل تأليف الكتب والدواوين وتنظيم أمور الدولة ونحو ذلك، مما حصل بدايات في عهد عمر رضي الله عنه ثم تطور إلى ما بعد ذلك، فهذا ليس من المحدثات في الدين. فإذا لا يدخل في المحدثة ما كان في الدنيا، والثاني ما كان من قبيل المصالح المرسلة، لا تدخل في البدع. فالمحدثات قسمان كما قال الشافعي: منها ما هو في الدين فهذا هو المذموم، ومنها ما هو في الدنيا فهذا ليس بمذموم. فقوله: فإن كل محدثة، يعني هذا مقيد، كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، هذا على عمومه، لأن البدع المذمومة كلها، لأن البدع المذمومة، بل لأن البدع مذمومة كلها وكلها ضلالة. الرواية الثانية: لقد تركتكم على البيضة ليلها كنهارها. عدد من الوعاظ أو من مما هو شائع يأتون بزيادة تركتكم على المحجة البيضاء، وأنا ما وقفت عليها في حديث لفظ المحجة تركتكم على المحجة البيضاء، وإنما الذي جاء في هذه الرواية وفي حديث آخر أيضا في المسند تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بابي إلا هذا. فلفظ المحجة يحتاج إلى مزيد بحث، نقش عند هذا حديث ولمسلم عن جابر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.